وفي هذه الحفلة التعاونية لجريدة الجمهورية يسرنا أن نقدم لكم المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة. ارتفع الستار الآن وظهرت نجاة والفرقة الموسيقية. من الأوهام والصفني من الأوهام. الشوك ماشي ضيع عيني وطلبي المشوار لا حبك وراني جنة ولا فتني عايش في النار الشوك ماشي ضيع عيني وطلبي المشوار لا حبك وراني جنة ولا فتني عايش في النار عشوك ماشي ضيع عيني وطلبي المشوار لا حبك وراني جنة ولا فتني عايش في النار واللي جرالي صعب على حالي ولكن يخطر يوم على بالي عشوك ماشي أفضل ماشي شيء الشكوى انت سر عذابي، احلى عمري ضاع وضاع عليا شبابي، ويحسدوني عليك وانت، وانت سر عذابي، احلى عمري ضاع وضاع عليا شبابي، ويحسدوني عليك وانت، وانت سر عذابي، احلى عمري ضاع وضاع عليا شبابي. يا عشوك ماشي ضيع عليا وطيب بيا المشوار، لا حبك وراني جنة ولا فتني عايش في النار، عشوك ماشي ضيع عليا وطيب بيا المشوار، لا حبك وراني أحضر ماشي.